الذي أنقذ المملكة من الشركيات ومن الكرات اليهود. ماريا ورا ما صلها من أولاده وأحفاده أولاده من وأحفاده علماء المملكة قادمين وقضي على الخرافات وعلى الأشجار والأحجار وحما في سورة النساء: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بدأها بحق عشرة حروف، بدأها بحق فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من الآية لتوحيد العبادة. فبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار صاحب الجنة وابن السبيل. آخر الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا. أن يسميها العلماء آية الحقوق العشرة. الجيران ذكرهم الله ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقوق، وجار له حقوق. جار ذي القربى له حق الجوار وحق الإسلام وحق الحرام. جار الجنوب مسلم لكنه ليس قريب، له حق الجوار وحق الإسلام. جار ليس بمسلم له حق وحق وجار الجنوب وجار الجنوب والصاحب. الله عز وجل يقول: نحن نرزقكم وإياكم في عدة آيات، وفي آية الإسراء: نحن نرزقهم وإياكم. ورسول الهدى عليه الصلاة والسلام يقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم المسيحية. طابت على كثير من العالم. لأن أشد الناس عداوة للذين آمنوا أنفسهم. لذلك أمر الله المؤمن أوامر الله مسلم أن يدعو في اليوم والليلة 17 مرة تذكر عندنا الصلاة المستقيمة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين هم يدخلون عليهم الله عليه وسلم أن هذا أن يقرأ القرآن غفا كما ينزل ويقرأه بقراءته مع ذلك يقول رضي الله عنه حدثنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح حفظها قال الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جعل الله اكبر اليوم قال قلت يا رسول الله اقراه عليك انزل قال اني احب ان اسمعه طيب يقول رضي الله عنه ابتدات من اول سوره قرا منها ثلاثه ثلاث ورقات ورسول مسجدا فلما بلغ قوله تعالى كيف اذا جئنا من امه بشهيد جئنا بك على هؤلاء كيف يا محمد اذا جئنا من امه بشهيد جئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول او استوى بهم الارض ولا لما وصل الى قوله تعالى فكيف اذا جئنا من امه بشهيد وقراها قال له الرسول حسبك يقول عبد الله نظرت اليك او قد رفعت راسي اليه واذا عينا يا محمد اذا جئنا بك انت يا محمد على حاكم رضي الله عنه حتى ان الصحابه انه عنده في مرض الشمال حتى بعد اصواتهم في مبين الرسول قال له اسروني اكتم لكم كتابا انتم النبات اما حتى بعد اصواتهم قال لهم اخرجوا عنه ما ينبغي لكم أن الله صدقه فخرج ثم قدر الله أن الرسول مات ولم يكن حزن بعض الصحابة حزن حملات قال لهم عبد الله بن مسعود أن أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي كأنه صبي ختم عليها فنقرأ هذه الثلاثة لأن الله عز وجل قال لا يتبقر الأولى ذلك مصاركم به فعلكم ذلك والثاني ذلك مصاركم به فعلكم ذلك والثالث ذلك مصاركم به فعلكم ذلك قال ابن رسول الله يجب معنا ساعة علمه وساعة وفقه قوة إيمانه قال لو أصاب محمد ما أصاب بما أصاب يا رب من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي أوصاني وحتى فنقرأ هذه الثلاث آيات من آخر سورة فدل رحمة الله على توحيد العبادة بخمس آيات كلها تأمر بالإيمان وتنحى وما خلقت الجن والإنس إلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله ونتقوا واعبدوا الله ولا تشركوا به أضر ربك أن لا تعبدوا إلا إياه قل تعالى واتقوا ما حرم ربكم عليكم قل لا تجد مثلا في صلاة الفجر يقرأ عند الكرسي يقرأ عند سورة البقرة يقرأ والله ثلاث مرات والعزم ثم سبع كهانا وتقرأ هذا طيب. لما انتلا صلى الله عليه وسلم أن هذا صراطي مستقيم فلا تتبعوا السبيل، كان رسول الهدى في هذا المسجد، وكانت الأعمدة من ينابيع النخل، وكانت الأرض ترابا، وكان السقوف من جليد النخل، لكن قلوا مليئا منه لكن لا شيء تجد مؤامرة ويخرب منه. قال صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الثلاث الآيات وصل إلى قوله تعالى وإن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوا السبل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون حط بالسباب. فقال هذا صراط الله وإن هذا صراطي مستقيما ثم حط خطوطا عن يمينه وعن شماله فقال هذه سبل على رأس كل سبيل شيطا جهنية وجهنية وجهنية كلها بعثا على أبواب جهنم. لأنه جاء في الحديث رفت اليهود على 71 رفت النصارى على 72 وسجد ذلك هذه كل عمر على 73 كلها في الجهنم فارمني يا رسول الله قال من هذا وأن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوا السبل الأزواج بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم إذا زرت القبر ودعيت صاحب القبر والله من واحد واحد يطمع هذا المسلم إذا دعيت الرسول ولا تفلح مشركا إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء مسحه الطير أو تغيب به الريح حتى الأئمة الأربعة حرموا أن الواحد يدعو الله ويرفع يديه في السماء قالوا حرام لأنه وسيلة شوف العالم تتنفرق هذه الأمة على ثلاثة وستين وقلنا يملك نفسه الفارضة قل يا محمد إنما أنا بشر مثلك يوحى إلي أنما إلهكم الأول من كان يرجو لقاء فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه. ولما قال له رجل ما شاء الله وجهه قبل فقال أجعلني لا يشركه الناس. كل واحد يزور قبرا ويرجوه او يدعو الله عنده يصبح مشركا اذا زعم ان هذا قبر هذا قبر يعني ما عندهم استجابه وانهم يكون له واحد من الناس هذه خمس ايات نقرأ الحديث صحيح المتفق عليه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يموت لخمسة جرار الناس شو حالة العالم حدهم الرسول جرار من تدركهم الساعة وعمر وإن من شرار الناس الذين يتخذون قبورا قال في حديثنا لعن الله اليهود والنصارى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم يقول عائشة يحذر ما صدق لعن هذا العلماء في تفسير هذا الحديث ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وإن من شرار الناس الذين يتخذون لأنه أخذ الرسيلة إلى الشرك قال العلماء إذا كان القبر والأوفر والمسجد بني جنبه أو عليه أو حوله فإنه يجب هدم فلا تلوم فلاته ولا يقضى فلاته لأن الذي فعلوه انتلوا بجهود الناس وهم جرار أما إذا كان المسجد الأول والقبر بعده يجب أن يجب لأن هذا مثل قال صلى الله عليه الصحيح لتتبعن سنن من كان قبل سنن يعني طرق من كان قبل حذو القدة بالقدة حذو القدة السهم بالقدة كما في قدة السهم هذا في قدة أخرى أنتم تشتغلون في أخرى حتى لو دخلوا جحر ضد لدخلوا واضح على كلمة سمية حتى لو دخلوا جحر ضد يعودوا النصارى وفي حديثنا آخر حتى لو كان فيهم يعودوا النصارى من يأتي من يقع على أمي علانا لكانت يوم الدين يا صاحب حضنه رسول الله بلعنا الذي يحضنه وأخبر عنهم من شرار حضنه إن من شرار الناس من جلدهم الساعة وإن من شرار الناس الذين يتخذون قبورا عندنا حديثنا أيضا صحيح رواه الإمام في سنة اسمها هند الأكراد توجها مسلمه وخلت بينهما العشره وولد لهما اولادا اشهرهما الوطن الذي كنت به صواب النبي ويكن به صواب النبي هاجرت مع زوجها الى الحرم او انها هاجرت من الحرم فرارا من طريق ثم هاجر ثم توفي أبو سلمة تعالى تعالى تعالى قال اللهم اغفر لي وارفع درجتها وقل أنا حجن عليه السلام لأنه من الفضلاء السحاب ومن علماء السحاب ومن السابقين ومن المحبين حزنت عليه زوجته أم سلمة ابنة وربما أخبر الرسول أنها حزنت ومر عليها صلى الله عليه وسلم سلي انتهت لأنها من إكرامها ويا مؤمنة وصبرت وهاجرت مع زوجها بركين الحبشة والثلجة فمر عليها صلى الله عليه وسلم وقال قولي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وصرفي خيرا تقول رضي الله عنها فقلتها امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم وإلا أقول في نفسي ما خير منك قدر الله عز وجل أن رسوله يوم القيامة وعمرها بين 60 و80، عمرها بين 70 و80. تقول رضي الله عنها خلق الله عنها خير من رضي الله عنها. يقول لما تزوجها صلى الله عليه وسلم ذكرت له كنيسة رأتها بهذا الحد، والكنيسة نعمة النصارى وما فيها من الصور، فقال لها صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة إن من شرار الناس الذين يتخذون قبورا. ثم قال في آخر الحديث إن هؤلاء شرار الخلق عند الله، هؤلاء الذين يبنون المساجد على قبور الخلق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ولد سنة 600 أو ثم عاش إلى 700، يقول فهؤلاء جمعوا بين مدرسين، بين فتنة القبور وبين فتنة كانوا كان ان كل قبر بني بجوار قبر، ان كل مسجد بني على قبر او من مقام ان يصلى بها، لانها رجل اكبر انها ليس رجل ونزل لهم. فإذا كان القبر الأول يجب هدم المسجد، فإذا كان المسجد الأول يجب هدم، وإلا نسجد إلى كل ما هو السبب؟ لأن القبر عند المسجد وسيلة للمسجد. ربما واحد من وجدت وراء لكنه ما يعرف كوره، ربما لو وصلت منكم الحاضرين ما عرفت واحد منكم من القدورة تكون في الغلاء، يعني ما هي كسر ثدي حتى على رأسه. ما دكتورة لكن جزاد التوحيد خربة، ما يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء. ربما جاهل مركب وهو مع الدكتورة، إذا احتج عليه بهذه الأحاديث واضحة الصحيحة قال هذا خطوة حجة شيطانية، حتى علماء مصر وغيره من الناس وغيره مغيره من السجن دكتوراه، لكنه تنقذ المطلوب من جهة التوحيد خطأ ما يفهم. فنقول له لا تصل الله يقول الناس فيه لون يتهابتون ويدعون بدعة، يقول يتهابت عن الذين تعيد الموضوع بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. والله ما كان الصحابة يعرفون، وما كان أبناء الصحابة يعرفون، وما كان الأئمة الأربعة يعرفون بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة. يقول رسول الله جاء خيركم قبلي من أسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث الآخر خيركم القرن الذي دعيتم فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاث مئة سنة. لذلك الحديث الآخر اللهم اغفر لنا أرسلنا وأبنائنا أرسلنا وأبنائي أبنائنا، في حديث آخر اللهم ارحم الأرسلنا وعدنا. كلهم عاشوا قبل في الجنة، والذي دعا لهم قبل سنة برحمة من صار المدينة ولا واحد منهم، ولا واحد يصدر الآن من حذيلة العالم، هذا في حذيلة، حذيلة تمر والد تمر والشعير ولكنهم لهم حذالة كحذالة الأمي والشهيد لما أرسل سيدنا الرابع عاشر رضي الله عنه آخره بعد 80 سنة بعد 70 سنة كانت نور زوجات صلى الله عليه وسلم خارج 10 سنين بعد هجرة 70 سنة كانت الحجر خارج وكانت المواجهة خارج عبدت منهم ويقول يعبدون الله. فلما أبد الشرك فيهم ونوح لبث في قومه عند سبع وما يدعون من الإله. لما عصوا لما ردوا عليه أمره الله بالفاحشة، ثم أغرق الله من في الأرض حتى إنه نجا. وقيل إنما على فوق أعلى جبل في الأرض 50 جرام، وما نجا إلا فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية. كل اللي في الأرض من وحوم ومن حشرات قلنا بعضكم ما صلى مصيبتك لأن الشيطان بلد في وجودك. كما يا أيها المدثر قم الليل إلا نصفه أنفس من قليلا كان إذا قام من الليل وكبر يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل هؤلاء يشرف الملائكة وكل واحد منهم وكله الله وكل الله إليه عملا أمر السماوات والأرض على خاصة يعني خالقهما على الغيب كما عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق بيدك إنك تهدي من الشهادة هذا كله ثم يقرأ بسم الله الرحيم ثم يقرأ هؤلاء الثلاثة مع عظمهم ومع قربهم منك أنت ربهم ومليكهم ودرى صلى الله عليه وسلم لجبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرسل يقول صلى الله عليه وسلم له 600 جناح كل جناح ذي قوة عند العرش وجبريل مطاع ثم كل هذا مجلد. ثم قال وما صاحبكم منه وما صاحبكم يعني محمد الرسول قالوا مجموعون وقالوا الساحر وقالوا الشاعر ان يقولون الشاعر تربصوا من ريبهم تربصوا ولا محمد تربصوا من النار اتاهم بانواع من البيضاء والصفراء والسوداء فخلق الله ادم بيده لما يؤمن تؤمن هذا كلام رب العالمين قال ما منعك أن تجد لما خرقت بيدي أتذكرت أنه أنا منعك المشركين خلقه الله بيدي خلق الإنسان من صلصال أقول الزيبة أو صلصال إنا خلقناه من طين قول رسول الله خلق الله آدم وقوله في السماء في الدنيا خلق الله له خلق الله له خلق الله له خلق الله له قوله في الدنيا وبقي طينا أربعون يوم ناديه الشيطان الذي قال الله سجدوا إلا إبليس كان من الجن فاستكبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أكثر القلوب أقفالها معربة مثل كف هذا وكف ما دخل ذكر وكما دخل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لا يجدون إلا ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ما نزل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير من ذلك لما كمل له 40 يوما في هذه الأمثال يأتي الشيطان وينظر إلى هل هذا المخلوق يدعوه فيخرج فيدخل من سبله ويخرج فيدخل من فمه ويخرج فيقول والله لئن سلطت عليك لهلكت بعد 40 يوما نفخ الله في الله ليس الخلق لم يخلق وليس هم خلقوا